واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. ربنا يحبكم يا شباب، يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا وارحمنا وتول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح نياتنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وجيراننا وزوجاتنا، وأصلح كل من له ولاية علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة بعنوان كيف نربي أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا. إخوتاه، أول عنصر في عناصر تربية الولد صدق اللجئ إلى الله في إصلاح الولد، أن تعتقد اعتقادا جازما أن القلوب إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنوح عبد لله صالح، نبي لله مصطفى، رسول مجتبى، نوح، ومع ذلك لم يستطع أن يصلح ولده. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ناداه: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إخوتاه، صلاح ولدك ليس إليك، وإنما إصلاحه بيد الملك جل جلاله، حتى إن لم يرج للولد صلاح خلصك الله منه، كما جاء في قصة الخضر. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. فصلاح ولدك إلى الله مرجعه، مهما فعل، مهما صنعت، كما هو الحال معنا. ولدك إلى الله مرجعه، فحمل همك على الله والله يتحمل عنك همك. أقبل على الله بصدق، قل: يا رب هؤلاء الأولاد عطية منك أنت أعطيتها لي، وهبة منك أنت وهبتها لي، ليس لي في الإتيان بهم شأن ولا قدرة ولا صلاح، ولذلك ليس لي على قدرة على أن أصلحهم، فأصلح أولادي يا رب، أخبر بهذا القلب، وإذا علم الله منك الصدق يصلح لك ولدك. أنا مش هقدر أتكلم كده، أنتوا تحتملوا. فالعنصر الأول في إصلاح الأولاد أيها الأحبة في الله صدق اللجئ إلى الله في إصلاح الولد. العنصر الثاني في إصلاح الأولاد، العنصر الثاني في إصلاح الأولاد إصلاح الأب نفسه، فصلاح الآباء ينفع الأبناء. انظر كيف أن صلاح الأب نفع الأولاد في قصة الخضر أيضا. قال وأما الغلام فكان، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. اللهم ارزقنا الصلاح واجعلنا من الصالحين واجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. الصلاح الإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. نعم، أول ما تتفتح عيني الطفل على رجل تتفتح على عين أبيه، فكما رأى أباه يكون، وكيفما أراده بإذن الله يكون. فاتخذ صلاحك أيها الأب وسيلة لإصلاح الولد، لإصلاح الولد، وتوسل بصلاحك لإصلاح الولد. قال سفيان لولده يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجل أن أحفظ فيك، إني لأزيد في صلاتي من أجل أن أحفظ فيك. أنا أزيد صلاتي، أصلي كثيرا، أصلي في اليوم 200-300 ركعة. يا عم عزم اقفل الصدى، الصوت ده اللي كمان صدعني الله يخليك. إني لأزيد في صلاتي من أجل أن أحفظ فيك، لكي يحفظك الله لي. فكذلك أنت، أكثر من تلاوة القرآن لكي يصلح الله أولادك، أكثر من ذكر الله لكي يحفظ الله أولادك، أكثر من قيام الليل لكي يحفظ الله أولادك، أكثر من الصدقة لكي يحفظ الله أولادك. أكفل اليتامى وارعى المساكين وارعى الأرامل واعمل في الدعوة إلى الله يصلح الله أولادك. قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وقل قولا سديدا يربي الله لك وأولادك. العنصر الثالث من عناصر تربية الولد حسن اختيار الأم. اللهم أصلح نساء المسلمين. لا شك أنك إذا حاولت إصلاح الولد بكل طريقة وكل وسيلة وكان هذا الولد أمه وللأسف الشديد أما غير صالحة فإنها ستفسده عليك. أتدري لماذا؟ لأنك لا تعايش ولدك نصف ما تعايشه أمه. كم من رجل ضل أولاده بسبب أن الأم تعلم الأولاد الكذب، تقول له لما يجي أبوك قل له كذا، وهذا لم يحصل. تصنع شيئا ثم تقول لأبيه اوعى ما يجي أبوك تقول له، ولو سألك اكذب عليه. يا بتقولش اكذب عليه، وإنما تقول له شيئا آخر. وهكذا قلت لك في اللقاء الماضي، لا تظنن أن هذا الطفل الصغير الولد الغرير، لا تظنن أن هذا الطفل لا يسمع ولا يرى ولا يعقل، تقول ده ولد طفل ما بيعرفش حاجة. لا، اسمع دي، أثبت العلماء وهذه جاءت في مجلة طبيبك الخاص أن الطفل في عمر سنتين أن الطفل في عمر سنتين إذا رأى الشهوات وأثيرت شهوته فإن هذا يؤثر فيه في ثمر المراهقة بالوقوع في العادة السرية. انتوا فاهمين ولا واضحة؟ واضحة. بمعنى ان الاب والام اذا لم يحتشم ويحتجب ويبتعد عن الطفل في عمر سنتين، قالوا الخطر في عمر سنتين، فانه حين ذاك يكون له تأثير في زيادة شهواته ووقوعه في الفواحش بعد ذلك. سنتين، لا تقل والسنتين ده بيفهم ايه، ما يعرفش حاجة، لا، يعرف كل شيء، وهذه كلها تنطبع في عقليته الخلفية، في خلفية عقليته، ثم يأتي وقت الندم فيندم على ما كان وما جرى. اخوتاه انتبهوا احبتي في الله، هذا الولد ينبغي ان تختار امه بدقة، ان تكون دينة تريد الاخرة، ثم اذا اردت اصلاح ولدك فاصلح زوجتك بعد ان تصلح نفسك. يبقى اول خطوة تقبل على الله، ثانيا تصلح نفسك، ثالثا تصلح زوجتك. نعم، انني اكلم فئات متعددة، اكلم الشاب الذي لم يتزوج اقول احسن الاختيار، ولمن تزوج اصلح ما افسدت من الاختيار. تزوجت واللي كان كان، اعمل ايه؟ هنا يجب عليك الاصلاح. كثيرا ما اقول هذا، ان بعضنا يلتزم، احد الاخوة كان سمع شريط للشيخ محمد حسان او حضر محاضرة للشيخ فلان فهداه الله الى الالتزام، بدأ يلتزم يمشي في الطريق وسيب زوجته، كل ما يرجع البسي النقاب، شيل التلفزيون، ما تسمعيش اغاني، وهي لا تفقه شيئا اخر اطلاقا، فقط هي لبست النقاب، وضعت قطعة من القماش على وجهها، سترت بها كل عيوبها وذنوبها، بس خلاص غلطت وشتها وخلاص، ما تعلمت شيئا، ما فهمت شيئا، لا صححت عقيدة ولا ضبطت عبادة، لا عرفت الله ولا احبت رسول الله، ما فهمت الدين ولا اقبلت على طريق سيد المرسلين، فقط تسمع الكلام احسن تتطلق، غطي تغطي، شيل تلفزيون تشيل، الغي اغاني تلغي، وهي من الداخل خراب. هذا الخراب ينتقل الى قلب ولدك، ثم لا يلبث ان يصير بغضا للدين، واعتبار ان الدين سجن ومجموعة من التحكمات. السبيل لهذا انك كلما ارتقيت في سبيل الدين خطوة تعمل ايه؟ تأخذها معك، تسمع محاضرة ترجع تسمعها لها، تعرف معلومة ترجع تعلمها لها، اجعلها تحب الله ورسوله، ادخل عليها في مدخل النقاب. احد الاخوة امبارح بيقول لي يا مسيخ احنا ضروري عايزين شريط يكون خطير وقوي، صفعات للمتبرجات. قلت له والله انا مجهز محاضرة للمتبرجات فعلا بعنوان همسات وصرخات. قال لي همسات لا، احنا عايزين صفعات، اصل ما بقاش تبرج، ده بقى فجر. صح، هو كلامه صح، ما بقاش تبرج بتاع زمان ان رجليها عريانة ولا شعرها عريان، لا، ده بقت عارية تماما في الشارع. صح، لكن برضو ما نقدرش ندي صفعات، احنا محتاجين لهمسات وصرخات حقا لكي نأخذ هؤلاء النساء بحسن الخلق. صفعات ولكمات هتفر منك، انني اريدها ان تفهم بطريقة لطيفة ان الاسلام لما امرها بالحجاب ليجعلها درة مصونة. نعم، بمنتهى البساطة نقول لما يكون عندك قطعة من الحلوى لو تركتها بدون غطاء يجتمع عليها الذباب، لازم تغطيها لانها حلوة، لانها شيء جميل. كذلك اذا كانت عندك درة، مثلا عندك سبيكة كيلو ذهب، او عندك لؤلؤة قطعة من الالماز شيء ثمين، لما يبقى عندك سبيكة 200 جرام ذهب تشيلها في البيت، لكن كيلو ذهب تشيله فين؟ في الخزنة بقى، في الخزنة في البنك. نعم، كلما غلى الشيء عندك ازددت عليه حرصا وتغطية وتخبئة. كذلك كلما غلت المرأة عند الله كلما زاد حفظها. عشان كده ربنا وصف حور العين فقال كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض ايه؟ مكنون، حور مقصورات في الخيام. فاحنا لما بنقولك اتحجبي يا متبردة، مش عشان انت سيء نريد ان نسترك كما يزعم العلمانيون ويتهم بهذا المسلمون، لا، وانما نسترك لانك غالية، ونكنك في بيتك لانك اغلى من كل شيء. الذين امتهنوك اختي المسلمة فجعلوك تقفين في وسط المهندسين تتابعي الزلط والرمش، او في وسط التجاريين تكتبي الحسابات ويحمل رأسك في الدمع والطرح، او الذين جعلوك مع الزراعيين جعلوك في الحقل بدل هذا الفلاح المسكين، تضرب الشمس رأسك والطين رجليك والارض يديك، ان الاسلام حفظك من كل هذا فجعلك مصونة في البيت وسخر لك رجلا ينفق عليك ويخدمك. اليست هذه عزة؟ نعم اختي المسلمة، ان الاسلام لما منعك من التهتك والتبرج والتلطع وهذه المساحيق السيئة ان تجعليها في الشارع، جعلك مصونة مكرمة محترمة وقورة بنت اصول، امك خديجة، امك عائشة، امك اسماء، هؤلاء هن امهاتك، مثلهن فكوني، كوني انت لها فانطلقي. نعم لم يجعلك على شاشات التلفاز سلعة متبذلة رخيصة لجذب الانظار، انت اغلى من هذا. جعلناك في البيت لتربي لنا الامة، لتخرجي لنا امثال ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعمر بن العاص وابي ذر وابي الدرداء ومعاذ وسعد. اليست هذه مهمة عظيمة؟ من يوم ان خرجت من بيتك ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ان اول محامية في مصر كان اسمها مش عارف ايه، عصفور وفي لا بلاش دي، وهذا تانية. قالت حين تقدم بها العمر وكانت قد حصلت على دكتوراه من السربون، قالت خذوا شهاداتي واعطوني بيتا يضج بالاطفال. التانية ايضا تقول، كانت تقول في نهاية امرها تقول والله لقروية، قروية يعني فلاحة ساذجة لو تعرف سيرة وتكتب، في حجرها طفل انفع للامة من الف محامية والف مهندسة ومليون من الكاتبات والاديبات وغير ذلك. هذه اعترافاتهن. كان نفسي اجيب لكم النهاردة كتاب الاخت الملتزمة لكي يوجد في كل بيت، انا معايا مجموعة صغيرة حوالي بس 200-250 نسخة هيكونوا برا موجودين ان شاء الله، لكن من المرة الجاية نأتي عشان اللي عايز 50 و60 و100 وزع والقيها في حجور هؤلاء النساء لتعرف قيمتها، لتعرف قدرها، لتعرف وضعها. معلش ابتعدنا بعيدا، ولكن هذا خطاب لكل مسلمة. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى ان ناخذ بايدي هؤلاء المتبرجات بمنتهى العقل وبمنتهى الهدوء وبمنتهى الحكمة وبمنتهى حسن الخلق، باللطف ان ناخذ بايديهن. اننا ان استطعنا ان ناخذ المرأة فانهم سيفقدون سلاحا يمزقون به جسد الاسلام، جسد الاسلام. لذا قال احد المنصرين ان المرأة هي العنصر الاخطر في هدم الاسلام، ومتى مدت الينا ايديها فالنصر معنا ولا بد. المرأة، المرأة، هل ترى اليوم من فتن الا فتن النساء في الممثلة والراقصة والمضيفة والمتبرجة في الشارع وفتاة الاعلانات؟ اليس هذا هو؟ لذلك نحن بحاجة الى اصلاح النساء، والاصلاح يبدأ من بيتك. انني احب، اود، اريد، اتمنى ان اكلم هؤلاء الاخوات المنقبات المنتخبات، بودي والله ان يوجه لهن شريط خطير للكف عن هذا العبث الذي يحصل في المساجد وينفر عن سبيل الله. وكثيرا ما تكلمت، الاخت التي تأتي الى المسجد وهي في كامل زينتها، مكياج وذهب وغير ذلك، الى اين انت ذاهبة؟ ان الراقصة اذا ذهبت الى المسرح لا تزيد عما فعلت تحت نقابك شيئا، فكيف تكونين قدوة؟ كيف؟ انك اذا خرجت من بيتك الى بيت الله، قال رسول الله صلى عليه وسلم وليخرجن تفيلات، وليخرجن ايه؟ تفيلة، تفيلة. يعني واحدة تقول يعني يقولوا علينا ان احنا مش نضاف، سبحان الله. انني اريد ان تراك كل مسلمة مخبتة خاشعة ذليلة لله، كما قال ربنا فالصالحات قانتات، قانتات. تعرفون ما معنى القنوت؟ لفظة تطلق ولها معان، منها القنوت الانكسار والذل لله. كيف ارى في وجه ذلا وانكسارا وهو ملطخ بالمساحيق؟ كيف؟ الاخت التي تأتي الى المسجد وقد لبست ملابس تحت الحجاب، الى سنقاب قف صحيح في الشارع اسود ما يرى منها احد شيء، جزاك الله خيرا، لكن في المسجد اول ما تدخل تطرح ملابسها وتجلس، هذا ما لا ينبغي. لا نريد ان نكشف عوراتنا وسوءاتنا، ولكن اني انصح للاخوات ان يتقين الله. الاخت التي تأتي ومعها طعامها وشربها واولادها وكأن المسجد جنينة، هنقعد في حديقة على الكورنيش؟ لا، مسجد دار عين، الاولاد الصبيان مع ابيهم في المسجد، هنا بنات ماكي، هناك ما في اولاد يطلعوا عند النساء ابدا ابدا، والولد عمره سنتين ابوه يسكته ويقدمه، ما عرفش يسكته يقعد بيه في الشارع ويسمع، وانتي خليكي للدرس. نعم اخواتي المنتخبات، اتقين الله، فان كن قصرتن من عوامل الصد عن سبيل الله بما يراه من كن العوام من كثرة الرغي واللغط في المساجد، من كثرة الكلام والتهريج في المساجد، من كثرة الملابس والمساحيق والمكياجات في المساجد، من كثرة اللعب واللهو والهزار في المساجد. ما بنيت بيوت الله لهذا؟ ما بنيت بيوت الله لهذا؟ فاتقين الله. لذا اول الاصلاح، وكم ناديت بهذا، ان تصلح زوجتك في بيتك. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين، علمها كيف تحب الله، علمها كيف تتقي الله، علمها كيف تتبع سنة رسول الله، علمها وربها. قال الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم ان حق زوجتك عليك في انقاذها من النار اعظم من حقها في الطعام والشراب والملابس. اصلحها، انقذها من النار. كيف؟ ابدأ كون في بيتك مكتبة اسلامية كتب، ومكتبة اسلامية اشرطة. كل يوم قبل ان تخرج الى عملك تقف زوجتك على الباب وتقول لك عايز تاكل ايه النهاردة. صح بيحصل؟ مش عندكم كلكم، لكن بيحصل احيانا، يعني قد يحصل. عايز تاكل ايه النهاردة؟ قل لها نفسي اكل النهاردة عقيدة، وحلي بالتوحيد، واشرب سيرة النبي. ارجع الاقيك مذاكرة باب من فتح المجيد، وباب من الرحيق المختوم، وباب من فقه السنة، وباب من رياض الصالحين، ونقعد انا وانت نتنافس فيهم. هنقعد انا وانت نقرا جزء بالليل، اختصر لنا تفسيره من تفسير ابن كثير، حط خط بالقلم كده تحت المعاني المهمة اللي احنا نقراها عشان ما نضيعش وقت. حضري الموضوع ده بقى، والسلام عليكم. هتاكل ايه بعد كده مش مهم بقى، لو وكلتيني عيش حافة انا راضي. احنا ندخل الجنة ولهم فيها ما تشتهي لأنفس، ساعتها ناكل لما نشبع. خلينا في الدنيا نتعبد، واما ندخل الجنة ناكل ونشبع. ما اجملها من حياة، ما اروعه من بيت، ما ألذها من عيسى، ان تكون لك زوجة على هذا النمط، وان تكون انت على هذا النمط. اخي دلوقتي بيعتذب نفسه قوي، هيزعل مني لما اقول الكلمتين دول. ما تزعلش، ده انا لسه هقول عليك كمان وكمان. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. يدخل البيت، ايه ده تراب، ما نظفتيش البيت ليه؟ يحط ايده كده يمسح على الحيطه. يدخل المطبخ يلاقي فتفوت الطعام على الرخامه بتاع المطبخ، ازاي طبقين في الحوض بتاع المطبخ؟ مش ممكن الوساخه دي. يا ابني انت مالك يا ابني؟ مش شغلك يا ابني، مش موضوعك ده، دليل على فراغ قلبك. لو حملت هم الامه لما وجدت وقتا تبحث به عن هذا. احفظ القران بدل ما انت قاعد تدور وراها ان فردت جزمه مركونه برد بره شويه من تحت الدولاب، لا دي ترجع مكانها. ان في حته خرم في الـ في الـ في البتاع دي في الستاره، ما انت الغلطان اللي جبت ستاره، انت الغلطانه اصلا. ها ازاي ده ما يتخيطش؟ عشان لا، هذا فراغ قلبي يا ابني. يا ابني في حاجات اهم من كده بكتير. قول لي زوجتك من يوم ما تزوجتها قمت الليل كم مره؟ قريتوا مع بعض كم جزء؟ اتعلمتوا ايه؟ ده اولى من البحث عن هذه التفاهات. احنا ما بنقولش النظافه غير مطلوبه، مطلوب النظافه، بس ما تبقاش هي اهتمامك الاول والاخير اللي تقيم عليه مشاكل. هناك اشياء اهم واخطر من هذا، هناك اشياء اهم واخطر من هذا. تفقد بدل التراب اللي موجود على الحيطه او على البلكاش من فوق، يطلع فوق ظهر الدولاب عشان يشوف فيه تراب. يا ابني ما هو معمول الظهر ده عشان يتحط عليه تراب، هم عاملينه اصلا عشان كده. لا، انا عايزك تشوف قلبها في تراب ولا ما فيش. اهم واخطر، قلبك في زفت ولا ما فيش. هذا اولى واخطر. اننا بحاجة الى ان ناخذ بايدي اخواتنا زوجاتنا، اننا بحاجة الى ان ناخذ بايدي زوجاتنا الى الله، بدلا من الاهتمام بهذه التفاهات والسفاهات. احبتي في الله، اصلاح الزوجة يحتاج الى اولا برنامج عملي واضح في طلب العلم. زوجتي ما بتعرفش تقرا وتكتب، الحمد لله ربنا اكرمنا باشرطة في جميع فروع العلم، اللهم لك الحمد والشكر. تسمع وارجع سمع، اصلحها. اثنين، بس حب الله في القلب. كتير اقول لك يا ابني ما تقولش لزوجتك انها تحبك عشان جمال عيونك، لأن جمالك سيبلى وشبابك سيفنى. ما تقولش لزوجتك تحبك عشان فلوسك، لأن فلوسك هتضيع، ويوم ما فلوسك تضيع هتكرهك، إنما تحبك عشان ربنا أمرها بهذا فتظل تحبك ولو سلوك في أفرة تظل، لأن الله أمرها بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها إيه؟ يعدل ذلك كله، اللي هو الصيام والصدقة والجهاد والحج. حسن التبعل يعدل. اسمعنا يا نساء المسلمين، اسمعني يا نساء المسلمين، انتبهنا يا نساء المسلمين، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الصيام وصلاة الجماعة والصدقة والحج والجهاد في سبيل الله. طب عايزين ايه بعد كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة عن زوجها: هو جنتك ونارك، به تدخلي الجنة وبه تدخلي النار. النساء النهارده مش مصدقين الحته دي، اهو انتوا مش مصدقين دي، النساء مش مصدقين اهم حاجه، اهو الراجل بيقول مش مصدقين، صح مش مصدقين والله، محتاجين يقين عشان يصدقوا ان المراه لو تكسر صلبها في القيام وتقطع قلبها من الصيام وتدلدل لسانها من ذكر الله وتلاوة القرآن فلن تدخل الجنة حتى يرضى عنها زوجها، مش هتشوفها الا برضا الزوج. نعم اننا بحاجة الى ان توقن النساء بهذا فتحسن التبعل، ولكن كما قلنا قبل ذلك في تربية الولد، لما عمر بن الخطاب قال: لقد عققت ابنك قبل ان يعقك، فنحن الذين افسدنا نساءنا، صح ولا لا؟ الورق بدأ يطير، استر يا رب. صلى على الرسول، صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، استر يا رب استر. نعم نحن نحتاج ان نصلح نساءنا، نحتاج ان نصلح نساءنا، نحتاج ان نضع فعلا برنامج عملي واقعي واقعي لكي نربي به نساءنا. انك تربي زوجتك النهاردة هنذكر ايه من القرآن ومن ايه من الفقه وايه من العقيدة وايه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وايه من احاديث النبي. نحتاج جدا ان نصلح زوجاتنا لكي يصلح الله ابناءنا. ابنك بيقعد مع زوجتك 20 ساعة ويقعد معاك ساعتين ولا ساعة، واحيانا ما بتشوفوش، بتيجي ونايم وتمشي ونايم، وانت المقصر، انت المسؤول امام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. العنصر الرابع في تربية الاولاد، وكان العنصر الاولاني ايه يا عم الحاج؟ صدق اللجئ الى الله في اصلاح الولد، والعنصر الثاني اصلاح الرجل لكي ينصلح الاولاد، والعنصر الثالث اصلاح الزوجة. حسن اختيار الزوجة او اصلاح الزوجة، ماشي حسن اختيارها في الاصل، فاذا لم تحسن الاختيار تصلح، تصلحها ولا تطلعها؟ لا تصلحها، تصلحها طبعا. الرسول قال له ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم استمتع بها على ايه؟ على عوج، على حوج. نسأل الله ان يصلح نساء المسلمين. العنصر الرابع تعشق المثل الاعلى لدى الولد، ان الولد الطفل يحتاج الى مثل اعلى. عارف انت هم صنعوا للناس تماثيل ليه؟ عشان يفضل المثل موجود، عشان كده اسمه ايه؟ مثال. والرجل اللي بيصنع التماثيل سموه مساز. الاسلام حرم التماثيل لانها ذريعة الى الشرك، يغوث ويعوق ونسر، كانت هذه اسماء لرجال صالحين في قوم نوح ماتوا، فاتخذ الناس لهم هذه الصور والتماثيل ليتأسوا بهم، فلم يلبسوا ان عبدوهم. هو ذا الحصر. عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولولا ذاك لأبرز قبره. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عيب، انت طالب علم، عيب. مالهم يا شباب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان اخر ما اكد عليه ونبه اليه، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. حدثتهم مسلمة عن كنيسة رأتها في بلاد الحبشة فقالت: فيها تصاوير كذا وكذا. فقال: هؤلاء كان اذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق الذين يصورون تلك الصور، شرار الخلق. عشان كده الرسول نهى عن التصاوير، نهى عن التماثيل. لكن محتاجين نصنع مثال حقيقي، مش تمثال بقى، مثال عملي بالاعمال من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. محتاج من اول لحظة انك انت وانت بتأذن في اذن ابنك اول ما تولد: الله اكبر الله اكبر. مش قوي كده، بالراحة احسن تخرم طبلة ابنك، طبلة ودن الولد. تنوي نية صالحة في قلبك ان هذه هي السنة، لتقر هذه النية في قلب ولدك. انت عارف بتعمل ازاي يا ابني؟ يا رب ارزق المسلمين ذرية صالحة يا رب. بتشيل الولد في حضنك كده، قلبه على قلبك بالظبط، وبقك في ودنه: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. قلبه بينبض مع قلبك، مع التكبير تتوافق النبضات، فتضبط نبضات قلب ابنك على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي ذات تربي الولد على السنة. اما اول ما تحلق له، وانت بتحلق له سيده بين ايديك كده والحلاق بيحلق وانت بتكلمه: يا ابني والله شعرك جميل وغالي عليا ونفسي اسيبهولك لولا ان انا بحب النبي اكتر منك. والنبي قال تحلق، يبقى ايه؟ تحلق. ياد اتقف على كده في السابع، تحلق له شعر. وهكذا تبدأ الولد اول ما يكبر، تقوم تعمل ايه؟ تلبسه جلابية بيضة وطاقية. يا ولد، عشان النبي كان بيحب البياض. ما تصلي عليه. لا، النهاردة تلبسه اديداس، صح؟ تلبسه مش عارف ايه اللي مكتوب عليها الاسماء الاجنبية. قول قول قول. ها؟ والبتاع الكوتش اسمه ايه؟ اميجو بيناموس. لا لا، ربيه على السنة. ما انت لما تلبسه فرنجي من دلوقتي، احنا دايما نقول كده، ليوم ما تلبسه ترينج سوت، ترينج سوت وتلبسه الملابس الافرنجية، بعد كده لما يجي يلبس جلابية ينكسف، يكسف يلبسها، ما يقدرش. البنت لما تخرجها بستريتش وتيشيرت او الحاجات دي، بعد كده لما تيجي تلبسها جلباب وخمار تنكسف تغطي شعرها. لا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وليس يدين الفتى بحجن وإنما يعوده التدين أقربوه. بالتربية، بالتعويد، بالتعويد. عود نفس، عود الأولاد الخيس، عوده. قال الولد من أول شهر يلبس الجلابية البيضة، شهرين، ثلاثة، ستة، ساعة ما يقف على رجليه يمشي ينقل خطوتين تجيبه معاك للمسجد. الحمد لله رب العالمين. مش هنقول هيتبول او يتبرز عليك، خلاص دلوقتي الكادلس والبامبرز والحاجات ديك بقت مريحة، وبفضل اللهم لك الحمد، اختراعات صحيح ابتكرها كفار لكن في خدمة المسلمين تنفع، وطهارة المسجد تنفع. لذلك ابدأ اربط الولد بالمسجد على السنة. الولد يتعود انه لما يقوم بالليل الساعة 3 بالليل يلاقي ابوه واقف يصلي. ايه ده؟ دي حاجة يا ابني اسمها قيام الليل. نعم، اربط الولد بمثل اعلى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه يسمع منك دايما يا ابني اللي علمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابني انا بعمل كده عشان ايه؟ دي صورة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان له لحية كبيرة تضرب الى صدري. ابدأ كلمه عن النبي عشان الواد يطلع. انت ما تصليش على النبي ليه؟ الله يهديكم. نعم، عشان يطلع يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده الشباب بيطلع يدور على حد يحبه، صح؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده، وبقول للشباب بتوع الثانوية العامة يا رب نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك معانين موفقين. بقول انك لازم تجتهد وتنجح وتطلع الاول على الجمهورية، تجيب 118% زي ما بيجيبوا، و120 و150%. ليه؟ عشان لما يسألوك في الجورنال وفي التلفزيون وفي الراديو ما انت الاول. مين مثلك الاعلى؟ تقول محمد رسول الله. بدل ما النهاردة بيطلع لنا واحد يسألوه مين مثلك الاعلى يقول اينشتاين. ايوه، جنبور روس، ولا بيقول هذه الاسماء المنيلة بنيلة عشان جاك روسو اي حاجة بقى وخلاص. الشاهد، نعم، نريد من يخرج يقول امامي وقدوتي رسول الله. نريد ان نزرع في القلب تعشق المثل الاعلى، المثل الاعلى. هذا الولد الذي ربي على ان مثله الاعلى. عبد الحليم حافظ اقصى امانيه تبقى ايه؟ اللي مثله الاعلى محمود الخطيب ولا حسن حسام حسن اقصى امانيه. اما الذي قدوته محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فسيتعبد لله بهداية العالمين إلى الله. يبقى حاسس ان دي مسؤوليته، ان الكفار اللي هيروحوا النار دول فلتوا من ايديه، بيودوا لو كل العالم يدخل الجنة لما يتعبدهم لله بالتوحيد. فين الولد ده؟ فين الولد؟ هكذا ربى الناس واولادهم. انظر الى العنصر الخامس وهو اخطر واهم. العنصر الخامس ربط قلب الطفل بالله جل جلاله. كثيرا ما نسمع اول الطفل ما يتولد انت بتحب ابوك ولا بتحب امك، صح؟ بتحب نينا ولا بتحب جده؟ نعم، وما سمعناهم قط حد يقول له يا ابني حب ربنا. دايما اقول يا شباب احنا محتاجين ان الولد لما اسأله مين اللي جاب لك الكورة دي يقول ده ربنا رزقها لبابا. لأبي، بلاش بابا دي، لأبي، ربنا رزق أبي بالكرة دي. فيرتبط قلب الطفل بمن؟ بالله. احنا حريصين انك تعلم الولد وتعلم البنت مين اللي جاب لك دي؟ بابا. مين اللي جاب لك دي؟ ماما. مين اللي جاب لك دي؟ هذا الربط غلط. ليه؟ لان يوم ما يجي الطفل في يوم من الايام ويقول لك يا أبي هات لي كذا، تقول له يا ابني معيش فلوس، هيقول لك الكلمة المشهورة بقى اللي تعلمها من مسرحية، ادم مش قادرين تخلف، مش قادرين تصرفوا علينا، بتخلفونا ليه؟ بيقولوا كده لاننا ربينا الطفل لان اعتقاد ان اباه على كل شيء قدير. انت ربيته على كده؟ انت بتفتخر تقول انا مش مخلي ولادي عايزين حاجة، انا عايز ولادي حقيقي احسن من ولادي الناس كلها. بيطلبوا حاجة بيجيب لهم 10، مش ده اللي بتفتخر بيه؟ غلط. إنني أريد أن أربي الطفل على ارتباط القلب بالله. يا أبي عايزين نصيف عشان جيراننا راحوا يصيف، قل له يا ابني أما نسأل ربنا يا رب ينفع نروح نصيف؟ إن ربنا قال آه نروح، قال لا ما ينفعش. طب إزاي هنسأل ربنا يا أبي؟ نسأل أهل العلم العلماء اللي يعرفوا عن ربنا كلامه وأوامره. يبقى ربطت الولد في كل صغيرة وكبيرة ان مش هواه هو الحاكم، انما الحاكم الله مش مزاجه. لازم كده لما يجي يقول لك يا ابي هات لي سندويشات همبرجر من عند كنتاكي، قل له تعالى يا ابني نشوف الاكل ده حلال ولا حرام، والتعامل مع المحل ده حلال ولا حرام، وبعدين اجيب لك اللي انت عايزه. لازم يعرف ان في حاجه اسمها حلال وحرام. انا قلت لك في الدرس اللي فات ان بنتك لما تلبسها الخمار والجلباب وتخرجوا تقعدوا في جنينه شويه تقوم تبص للاطفال بنت قدها واكبر منها اللي لابسه التيشيرت والبتاع ده والستريتس وقاعده تتنطط بالحب، تقوم تبص لها كده نظر المعجب والمحروم، سمعنا انا يعني اللي مكتوم على نفسي الكتمة دي. انت تقول كده لما تبقى جهلة اني لها رب، لكن لما تبقى فهمة انها لابسه كده مش عشان ابوها معقد، مش عشان متطرف، مش عشان بيغير، مش عشان ما بيحبش حد يتحمل مع بناته، لا، لان ربنا قال كده يا بنتي. ربنا اللي بيحبك، اللي اداكي اب واداكي ام واداكي عينين واداكي اسنان واداكي لسان واداكي ايدين واداكي رجلين واداكي بيت، ربنا اللي اداكي جده واداكي نيله واداكي كل اللي انت بتحبيه، ربنا الجميل اللي عنده جنه واسعه كبيره فيها كل اللي نفسك فيه. نفسك في ايه؟ ايوه اهي دي عند ربنا في الجنه. قول يا رب اديني الجنه يا رب. لما تربي ابنك على الارتباط ده بالله تبقى البنت راضية انها تلبس خمار وجلباب ونقاب وازدال وتقعد ما تخرجش في البيت ما تتفسحش طول عمرها عشان بتحب ربنا وعايزة تدخل الجنة. لكن لما تعمل كده لازم تضبط المسألة في توحيد مصدر التلقي. في توحيد ايه؟ مصدر التلقي. الولد الغلام كان بيتعلم السحر من الكفر من الساحر ويتعلم التوحيد من الراهب فبقى مشتت. ابنك كده وبنتك لما تعلمهم التوحيد وتوديهم مدارس اجنبيه او مدارس الراهبات وغير ذلك يبقى في الحاله دي بتعمل ايه؟ بتشتته. احد الاخوه بيحكي لي والعهده عليه انه دخل بنته مدارس اجنبيه منعوها من لبس الحجاب. ابوها سني، لا لازم تلبس الحجاب. ليه يا ابي؟ قال لا عشان ربنا امر بكده. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويا بنتي الادناء ان ينزل من فوق راسك لحد رجليك. ايش يعني ده كلام ربنا يا ابي؟ قال لها اهو المصحف اهو وادي سورة الاحزاب وادي الاية يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن. ولا انت يا بنتي مش من نساء المؤمنين؟ قالت لا من نساء المؤمنين. طب قال لها خلاص يبقى تلبسي الخمار. راحت المدرسة المدرسة قالت لها لا اقلعي الخمار ده. بكت البنت بتبكي ليه؟ قالت لها انا بحبك وبحب ربنا، ربنا بيقول البسي وانت بتقولي الاحي. اسمع كلام مين؟ اسمع كلام مين؟ لكن شوف لما البنت تحب ربنا وتحب مدرسة مش على الاسلام انت السبب. انت السبب، انت اللي حطيت الطفل في الاختيار الصعب ده. انت محتاج تربي اولادك على الاسلام الصرف صعب ولكن بقدر الطاقة. وديهم الازهر عشان يتعلموا دين. ابنك لما تدخله الازهر يبقى حددت له مساره من الصغر، وده هيجي باذن الله تعالى انت لو معايا ما كنتش شفته. انت مسغول عشان كده زعلان منك ومخصمك ومستدعي لك النهاردة. ربنا يهديك. برضو دعيت له اصبر انت كمان. ضيعت الكلمتين اللي كنت هقوله. الكلام ده هيجينا في خطبة الجمعة في الريان الجمعة الجاية ان شاء الله. تفضل. ايها الاخوة. هذا العنصر من اهم العناصر. هو تعلق قلب الطفل بالله جل جلاله، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالأسباب، بل يتعلق قلب الطفل بالله جل جلاله تعلقا تاما. فمثلا إذا طلب الابن منك أن شيئا فقل له تعال نقوم الليل، والله عز وجل في الثلث الأخير يقول هل من سائل فأعطيه، نحن ندعو الله والله يعطينا ويعطيك. فعسى أن يتربى الطفل على مثل هذا. إن الذي يفسد الأطفال في هذا السن الكبير وهذه معاناة الشباب اليوم، سببه أن الشباب قد استأسدت عليهم نفوسهم. كانوا من صغرهم إذا أراد شيئا وبكى أعطيه، فصارت النفس قد تعودت هذا، أن النفس إذا أرادت شيئا تلح في الطلب فتعطاه ويستمر الحال على هذا المنوال. أما الطفل فينبغي أن يتعلم أنه ليس هو الآمر الناهي في البيت. لازم تربي الطفل. إن الذين يفتخرون إن أنا مش مخلي ابني عايز حاجة، اللي بيطلبوا يلاقيه البيت فيه اللي هم عايزينه أكثر، هذا الطفل المدلل غالبا يفسد. احسوسنوا فإن النعمة لا تزوم. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاح الرفاهية. نهى أن يمشط الرجل شعر أن يرجل الرجل شعره إلا غبا. كان صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا ويأمر بالاحتفاء. عارف يحتفي يعني ايه؟ يمشي حافي. النهارده طبعا عيب وتنافي الاتيكيت. ها واحده راحت تشكي تقول ده يا فضيله الشيخ لدرجه انه بيمشي حافي في الشقه. شوف لدرجه ايه؟ في الشقه. نعم نسال الله العافيه. نعم ليه؟ لانها ربيت في بيت اهلها على هذا. ما احنا بنقولش امشي في الشارع على الاسفلت حافي يعني، لكن القضية انه اذا كان هناك شيء يوجب المسارعة. مثلا امك على الباب والباب مقفول وهي بتنادي من تحت، انا ادور بقى على شيبسي بلبسه ولا انزل جري عشان اسلم على امي واقبل يدها. ما تبقاش الامور دي ضوابط ودين يعبد الله به. مش قضية. واحنا بنقول برضو اللي يمشي في الشقة بسبسب مش حرام ولا غلط، واللي ما بيمشيش حافي في حياته يبقى مش معناها ان هو خالف السنة ولا شيء. مش دي القضية. وانما القضية الا تكون هذه الامور. حد مش عاجبه الكلام؟ صليتم على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقصد انه ينبغي الا يتابع الطفل على كل ما يريد. يا شباب طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الا يتابع الطفل على كل ما يريد. هات لي دي تيجي فورا. لا اعوده. لا لا ليه؟ لا عشان انا ابوك بقول لا، او لا عشان دي غلط، لا عشان دي حرام، لا مش دلوقتي. لا يتعود الطفل على هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. أدب طفلك، ربه، اضربه، ولكن قبل أن تضربه عرفه لماذا تضربه. بالعكس في تربية الطفل انك تقول له يا ابني كده غلط، والمرة الجاية هزعق. تاني مرة يا ابني دي تاني مرة وده غلط والمرة الجاية هضرب. في ثالث مرة يا ابني كده غلط ودي تالت مرة وهضربك. انت عارف انا هضربك ليه؟ قلت لا مش عارف. لا اعرف عشان انت غلطت في كذا وكذا وكذا وده غلط ونبهتك مرة والتانية ودي تالت مرة. افتح ايدك بقى وتضربه ضربا غير مبرح. انا ضربتك المرة دي عصيتين على ايدك، المرة الجاية هيبقوا خمسة، المرة الجاية هضربك بقى ضرب ما حصلش، هكسرك خالص، هقعدك مش تعرف تخرج بعد كده، هخليك تبطل تعرف تخرج وتلعب كورة. بالتهديد والوعيد وبالوعد والترغيب، هذه انواع التربية. انتبه للنوع اللي جاي بعد ايه؟ لا ترفع عنهم عصاك ادبا. اتنين الترغيب. لو حفظت جزء من القرآن بجنيه، لو حفظت جزء من القرآن هفسحك، لو حفظت جزء من القرآن ربنا هيحبك. ينبغي ان اربط قلب الطفل بالله وان اربط الجوائز احيانا باشياء غير مادية. مش لازم كل حاجة عنده لها مقابل، لان بعد كده هيجي يقولك حفظت هتديني كام؟ ما اديتلوش مش هيحفظ. لا، اعلمه ان يحفظ لكي يحبه الله، لكي يحبه الله، ان يحفظ لكي يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله له ان يشفع، يعني اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، ان يحفظ لكي يدخل الجنة، ان يحفظ لكي يرزق الشهادة، ان يحفظ لكي يكون عالما يحبه الله ويستعمله في نصرة الدين، ان يحفظ لكي يكون اماما للناس، ان يحفظ لكي يصبح مثل علماء الأمة أبو ذر الغفاري وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء إلى آخره من هذه الأسماء العظام. ثم وخفهم في الله، علم الولد أن يخاف من الله، علم الولد يا ابني التلفزيون حرام. ليه يا أبي؟ يا ابني علشان محمود ياسين بيمثل مع قوله مع فلانة من الناس، فلانة دي مش زوجته بس هو بيمثل ان هي ايه زوجته، بتظهر قدامه بشعرها وبقميص النوم وبيحضنها ويحط ايده عليها. يا ابني ينفع وهي مش زوجته يعمل فيها كده؟ ابنك بالفطرة هيقولك ايه؟ لا ما ينفعش، ده تمثيل يا ابني، تمثيل. ينفع؟ لا ما ينفعش. طيب يا ابني عشان كده لما تقعد وتتفرج عليهم يبقى انت بتقر المنكر ده، يبقى انت آسم بشايل اسم زيهم بالضبط لانك ما انكرتش المنكر. ربنا قال كده وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يا ابني هتبقى زيه، يبقى معنى كده انه حرام. ما تشوفش تلفزيون. الولد لما تربيه على انه يخاف منك قدامك مش هيشوف، لكن لما يروح بيت جده او بيت عمه او بيت خاله او بيت خالته ويلاقي تلفزيون هيشوف. فلازم تربطه بالله ان الله معك يسمعك ويراك. ربنا موجود فين يا ابني؟ مستوى على عرشه فوق سماواته. وشوف ربك بيقول ايه؟ وهو معكم اينما كنتم. معية علم واحاطة. معية ايه؟ علم واحاطة. قال لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما. الله، انني معكما اسمع وارى. علم ابنك كده، يا ابني الله معك يسمعك ويراك. وانت هنا وانت في المدرسة وانت في الشارع وانت ببيت جده وانت عند عمته وانت عند خالته وانت عند عمه وانت في اي مكان وانت بتلعب كورة وانت بتهزر مع اخواتك البنات والصبيان وانت اي مكان انت فيه الله يسمعك ويراك. اعمل لهم المسابقة دي، اديلهم حاجة في ايدهم وقول له كل واحد ياخد دي يخبيها في مكان محدش ابدا يشوفه. الولد الذكي يرجع يقول لك مفيش مكان الا وربنا شايفه، مش هلاقي حته احطها فيه. علمهم، اعمل لهم مسابقات من هذا النوع، وعلم الولد يا ابني ربنا بيسمعك لما تتكلم وبيشوفك لما بتعمل، وربنا من غير ما تتكلم شايف اللي جواك. يقول لك هو ربنا ده قد ايه يا ابي؟ تقول له ربنا كبير، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، وهو العلي العظيم. عرفه ربنا، فهمه، علمه، عشان الولد يراقب ربنا ما يراقبكش انت. يخاف من ربنا مش بس يخاف منك انت، يحب ربنا مش بس يحبك انت. فلما يحبك يحبك لان ايه؟ ربنا امره انه يحبك. اكتفي الليل على هذا المقدار، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبي محمد.